بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الصلة والاعتصام ومعنى الاعتصام وكيفية الاعتصام، وذكرنا أن الاعتصام يكون بالله، يعني تلك المقولة الاعتصام بالكتاب والسنة. طبعا هذه لا تدل على الاعتصام بالله، وإنما الاعتصام بالله شيء خاص، شيء يشمل كل شيء. والاعتصام أو الرجوع للقرآن الكريم هو في الحقيقة رجوع لله سبحانه وتعالى، والاعتصام بالله أعم من أن يشمل ذلك المعنى. كذلك ذكرنا ما ذكره القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي فيما حصل للأمة حين فصلت الله عن كتابه، وفصلت الرسول صلى الله عليه وآله عن القرآن الكريم، وصاروا يقولون الكتاب والسنة ويعتبرون الاعتصام بالكتاب هو الاعتصام بالله، ورسول الله صلى الله عليه وآله يمثل السنة، وبالتالي حصلت هذه المفاصلات الخطيرة التي أساءت للمعرفة بالله والمعرفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا تحدث السيد حسين عن هذا المعنى في قوله تعالى: ومن يعتصم بالله، عن مجالات الاعتصام وحالاته والدافع إليه. قال يشعر بأنه، يعني هذا المعتصم يشعر بأنه لا شيء ينقذه من هذا الوضع السيء إلا الله، فيلتجئ إليه. يعني حال المعتصم هو الذي يشعر بأنه في حال كونه في وضع سيء، في حرج، في حالة من يعني يراه يعني يمكنه أن ينقذه، قال إلا الله، فيلتجئ إليه. وعندما تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ليس على أساس أن يقوم هو بالقضية بديلا عنك، يعني عندما تلتجئ الأمة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن على أساس أن يقوم هو بديلا بدلا عنها. الحالة التي نعبر عنها بالدعاء، ألسنا نستخدم الدعاء؟ نقول اللهم أهلكهم، اللهم دمرهم، اللهم عليك بهم، وتركنا مكاننا، أليست هكذا؟ هكذا واقع صريح، يهتمون بالقضية فيقنتون في ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر: اللهم دمرهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. هذا لا يمثل حالة الاتجاه الصحيح، يعني قال هذا كذب على النفس. يعني الشخص الذي يدعو على أعدائه، على اليهود مثلا الصهاينة، على أمريكا الطاغية، على المتجبرين، ويتصور أن الله تعالى سيقوم بذلك نيابة عنه، طبعا هذا خطأ. قال إذا انطلقت من هذا المنطق فأنت، قال هذا لا يمثل حالة الالتجاء الصحيح إلى الله، لأن الالتجاء الصحيح ليس هو الدعاء. هكذا أيضا حصل فهم خاطئ للاعتصام فجعلوه الدعاء مع أنه ليس كذلك. قال أنت إذا انطلقت هذا المنطلق فأنت في نفس الوقت تفترض لنفسك حالة هي لم تحصل لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله، لم تحصل لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله، مع كونه مؤيد بكل أنواع التأييد، ولكن كان يدعو الله تعالى وفي نفس الوقت كان يواجه الأعداء ويجهز ويعد العدة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وسقط شهداء وحصلت يعني آلام كثيرة. وطبعا هذا شيء ضروري لأننا في دار اختبار، لا نتصور يعني أن الله تعالى يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وآله عندما هاجر لم يركب يعني أي مرك، يعني كما يقول يعني الطي تطوى له المسافة فيجد نفسه مباشرة في المدينة، بل سار، وكان المشركون يتربصون به ويترصدونه، فلجأ إلى الغار، وذكر الله تعالى حاله في الغار. وهكذا عندما ذهب إلى الطائف كيف قابلوه بالحجارة، وعندما ذهب كان يعرض نفسه كيف كانوا يؤذونه. وبالتالي هذا هو الأمر، أن نحن نسير يعني وكل في كل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله معصوما من الله، الله يعصمك من الناس. فهنا يعني تعامل كبشر، تعامل بما عندنا، نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، ونفس ذلك هو تحقيق لما أمرنا به عندما نؤدي واجباتنا. هذا كله اعتصام، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقنا لأداء تلك الواجبات مهما كانت ألم. ولذلك الذين يذكرون أن الاعتصام فقط كأنه يولد الكسالة والراحة والنوم، طبعا هؤلاء لا يفهمون معنى الاعتصام، تصورون أن الله تعالى سيقوم بدلهم بكل شيء، وهم يعني فقط يكتفون: يا رب افعل كذا وكأنه كما قال سيد حسين شغال عندهم يملون عليه ماذا يفعل، ثم يعفون أنفسهم من كل مسؤولية. ثم ذكر سيد حسين أن الاعتصام الحقيقي بالله هو الذي يستدعي الاجتهاد لتحقيق ما نحتاجه في الواقع بمعونة الله تعالى، لا بمجرد الطلب والتمني. فقال: إن الإنسان يرسم لنفسه طريقة هي لم تتهيأ للنبي هو، فنقرأ عن حياته وما واجه من مصاعب ومشاكل، وكأنه بس ما كان بس بيصير مثلنا، ما كان ذكيا مثلنا. يعني هم يتصورون أن رسول الله يعني كأنه هو الذي يعني كلف نفسه وأتعب نفسه، وأنه لو كان ذكيا يعني كما يزعمون لكان يعني لاعتصم بالله وارتاح، وكان الدعاء وحده كفيلا بأن يحقق الهداية ويوفر كل شيء. يعني هكذا يفهمون طبعا بطريقة غير مباشرة يفهمون هذا الأمر. قال هم ويعبر عنهم، قال: يقولون ما كان ذكيا مثلنا يعرف كيف يرسم له طريقا إلى الجنة سهلة مقربة توصلك بسرعة إلى الجنة، أما الرسول فجاء من الطريق البعيدة إلى الجنة، جاء من الطريق التي يراه الكفار والتي عبر منها، فاحتاج إلى جهاد وحركة. طبعا هذا لسان حالهم يقول هذا الأمر، يقول نحن نعمل هذا. سيد حسين يقول: نلتجئ إلى الله لكن بطريقة غير صحيحة، بنظرة قاصرة، نحن نريد أن الله يقوم هو بالمسألة بدلا عنا، نقول له بحيث لا نشعر: قم أنت يا الله انصر دينك، أما نحن فمشغولون، اللهم دمرهم، اللهم أهلكهم، اللهم دمر إسرائيل فقط. طبعا الذين يقولون هكذا الذي عادة يعني خاصة في السعودية وغيرها، هم أول من يجب عن مواجهة الكيان الصهيوني، وهم أول من طبعا حتى هذه الأدعية تخلوا عنها. لماذا؟ لأنهم صاروا يخافون، وصاروا يعني حتى التنديد صاروا لا يطيقون أن ينددوا، لأن الجبن بلغ بهم إلى هذا الحد. وبالتالي هذا هؤلاء يعني حتى صاروا يعني يعتبرون ما يسمى بالتعايش والتسامح، صاروا دعاة للتسامح وانفتحوا انفتاحا كبيرا. يذكر سيد حسين ما ورد في القرآن الكريم في الجمع بين دعاء الله والاستجابة له. يعني عندما تدعو الله دعاء الله لابد أن توفر أيضا قابلية باستجابتك له. فقال: هل أن الله لا يسمع دعاءنا؟ وهو يسمع السر والنجوى ويعلم السر والنجوى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعاني أجيب. لكن الله تعالى بماذا أكمل الآية؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول استجابة إيمان من منطق أن نسترشد بالله سبحانه وتعالى. يعني نسأل الله، عندما نقول اللهم دمرهم يعني كأننا نقول: يا ربي علمنا كيف ندمرهم، وفقنا لأن نعرف كيف ندمرهم، وفقنا لأن نجاهد في سبيلك كما أمرتنا لندمرهم. يعني هذا هو صياغة الدعاء، ليس أن تأتي مسألة غيبية وتقوم بذلك التدبير. يقول استجابة إيمان من منطق أن نسترشد بالله سبحانه وتعالى، وهو يرشدنا كيف نعمل، ونحن سنعمل هنا سيستجيب إن استجبنا له، هو يريد أن نعمل. وقال في الجنة: فنعم أجر العاملين، وقال: فنعم فليستجيبوا لي، أنا دعوتهم إلى طريق معين، إلى هدي معين، فليستجيبوا هم وأنا سأستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني عندما نريد من الله تعالى أن يجيبنا فلنجيبه نحن أيضا، وإلا أن الله تعالى وفر لنا كل شيء. ذكرنا هذا مثل الفلاح الذي يسأل الله تعالى الرزق وبين يديه الأرض لا يفلحها، وكل وسائل الفلاحة وكل وسائل الحرث والبذر والماء كلها موفرة لديه، فهنا الله تعالى يقول له: لقد وفرت لك الرزق، ولكن أنت تريد أن يأتيك هكذا من دون أن تتعب، ويخالف سنة الله سبحانه وتعالى. يقول: أليست هذه آية صريحة؟ يعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أليست هذه الآية صريحة؟ هو دعا فلنستجب له، فمتى ما دعوناه ونحن قد استجبنا سيستجيب لنا. يعني هذا هو المنطق الطبيعي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم دعا إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألم تكن دعوته مستجابة؟ كان بالإمكان أن يجلس في زاوية مسجده، وهو أول ما عمل في المدينة بنى المسجد، لكن ما بنى المسجد ليجلس في الزاوية، بنى المسجد كقاعدة عسكرية، قاعدة للجهاد، ليؤاخي داخل هذا المسجد بين أصحابه، بين جموع المهاجرين والأنصار، وبالتالي استطاع أن يؤدي دوره وما كلف به. وهكذا نجد السيد عبد الملك يتحدث عن الاعتصام بالله وكيفيته ومجالاته في محال كثيرة، ومن ذلك عند ما ذكره عند حديثه عن قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، حيث قال: ليرشد وليدل على ضرورة الاعتصام بالله بما يفيده من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من موقع الوعي والإدراك لمستوى هذا الخطر الكبير الذي يتهددنا. وهذا الالتجاء هو الالتجاء عملي، ومن يعتصم بالله يعني ليس مجرد كلمة نقولها، بل هو التجاء عملي، التجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالسير على أساس هديه، على أساس تعليماته. ففي هذه المعركة لا بد من الارتباط بالله سبحانه وتعالى، لا بد من العودة إلى الله، لا بد من الثقة بالله، لا بد من التوكل على الله، لا بد من الاعتماد على الله. يعني هذا هو الاعتصام، اعتصام بالعودة، بالثقة بالله، بالتوكل على الله، بالاعتماد على الله، بالإنابة إلى الله، كل ما يتعلق بالمعاني الروحية التي تصلنا بالله سبحانه وتعالى. في مقابل هذا ذلك المعنى السلبي الذي يبعد صاحبه عن بذل أي جهد. فقال السيد عبد الملك: لابد أن يكون من أن يكون هذا الالتجاء ليس التجاء الذين ينكفئون على الدعاء فحسب ويقولون سندعو الله أن يقضي على إسرائيل. هؤلاء الذين يتجهون اتجاه بني إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يعني هذا تملص من المسؤولية. يقول: إحالة هذه المعركة إلى الله، الله هو الغني، هو القاهر العزيز، هو جل شأنه من يقدر على أن يسلبهم حياتهم في لحظة واحدة، هم تحت سيطرته وقهره وسلطانه، لكنه لابد من الالتجاء العملي الحركي الذي تتحرك فيه الأمة في كل المسارات التي يرشد القرآن الكريم إلى التحرك فيها. ولهذا قال الله: فقد هدي إلى صراط مستقيم، لأن الهداية هنا هداية عملية، الله تعالى أهداك ودلك وأرسل لك الرسول وأنزل عليك الكتاب ووفر لك الهداة، فالشخص لابد أن يستعمل هذه الأمور. قل: لأن هذا الالتجاء مبني على أساس التحرك، ولهذا تأتي الهداية، يعني التحرك العملي. الله تعالى يقول: فقد هدي إلى صراط مستقيم، يعني هذا الشخص يتحرك في هذا الإطار وليحقق الهداية الحقيقية وليثبت، لأن نحن يعني الله تعالى قال يعني ليبلي الغرض من الابتلاء هو أن يبلو السرائر. فلو أن الشخص هكذا بكلمة قالها يأتيه كل شيء لما لا أصبح الناس كلهم يلجؤون إلى تلك الكلمات، مثل ما يذكر يعني بعض الناس أن هناك اسم أعظم، اسم الأعظم الذي كأنه صوروه بصورة الأساطير، إذا ظفرت به وقلته في وقت محدد يحصل لك كل ما تريد من غير جهد ومن غير تعب، يعني حتى المال تريد، مال تريد، التفريق بين الأحبة تريد، أي شيء. وأصبح يستعملون القرآن الكريم ويستعملون أسماء الله الحسنى في هذا السياق، ويتصورون أن هذا هو الاعتصام. وطبعا هذا مأخوذ من اليهود، يعني هذه مثل الخرافات الكثيرة والدجل الذي جاءنا من اليهود، الذي قبلاه اليهودية، الذين كانوا يستعملون أسرار الحروف، يستعملون ما يسمونها الحروف الأبجدية بطرق معينة، وأسماء الله والقرآن وغيرها. وطبعا هذا كله نتيجة البعد عن القرآن الكريم والمسؤوليات التي يضعها في أعناق الذين يقرؤونه ويتدبرونه. طبعا الغرض كله هو الفرار من المسؤولية. والشيطان طبعا هؤلاء نعم يقرؤون القرآن، ولكن لا يقرأه ليتحملوا مسؤولياتهم، وإنما ليحولوا منه تعويذا أو يحولوا منه شيئا بحيث يحققون أغراضهم من دون جهد، بل يكسبون المال ويصبح وسيلة عندهم للاسترزاق، وسيلة عندهم لتحصيل الجاه. وطبعا هذا المفهوم الأسطوري للدين، وهذا كما يقال هو الدين أفيون الشعوب، وللأسف يستخدمون القرآن، يعني هذا الاستخدام الخاطئ، يتلون القرآن والقرآن يلعنه. القرآن يأمرنا بالحركة، بالعمل، بالعقلانية، بالتخطيط، ببذل الجهد إلى أن نحقق ما نرمي إليه بمعونة الله تعالى طبعا، والله تعالى يؤيدنا إذا عملنا ذلك، يؤيدنا بمدده الغيبي، وهو العليم وهو القدير وهو الرحيم، والحمد لله رب العالمين.